بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين، ولا عدوان إلا على الظالمين. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، إله الأولين والآخرين، وقيم السماوات والأراضين، جامع الناس ومجازيهم جميعا يوم الدين. وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله الذي أرسله الله رحمة للعالمين، ومحجة للسالكين، وحجة على الخلائق أجمعين. أما بعد، فالسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أيها الإخوة الكرام، لقد خلق الله عز وجل الخلق لحكمة عظيمة وغاية جسيمة. قال الله عز وجل مبينا الحكمة التي من أجلها خلقنا: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. وقد فسر الصحابة رضي الله عنهم هذه العبادة بأنها التوحيد. وقد كان الناس على هذه الفطرة وعلى هذه العقيدة، عقيدة التوحيد، 10 قرون بعد آدم، ولم يرسل الله عز وجل إليهم الرسل بعد، على الرغم من وقوع بعض الذنوب والكبائر من قتل وغيره. وبعد هذه 10 قرون وقع الشرك في الأرض، وحينها فقد غار الله على خلقه، فأرسل رسله داعين إلى التوحيد ومحذرين من الشرك، مبشرين من أجابهم إلى التوحيد بأن له الجنة والحياة الطيبة السعيدة في الدنيا، ومنذرين ومحذرين من لم يجبهم إلى توحيد الله تعالى ووقع في أنواع من الشرك بأن له النار، وأن الله عز وجل قد حرم عليه الجنة. إنه من يشرك بالله فقد حرم الله عليه الجنة ومأواه النار، وما للظالمين من أنصار. هؤلاء الرسل الذين أرسلهم الله، ما منهم من أحد إلا ويقول لقومه أول ما يقول: اعبدوا الله ما لكم من إله غيره. يقول ربنا تبارك وتعالى: ولقد بعثنا في كل أمة رسولا، لماذا؟ أن اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت. إثبات العبادة لله وترك عبادة ما سواه. ويقول سبحانه: واسأل من أرسلنا من قبلك من رسلنا أجعلنا من دون الرحمن آلهة يعبدون. وهذا خليل الله إبراهيم عليه السلام، كان يدعو قومه إلى التوحيد ويحذرهم من الشرك، وابتلي بسبب هذا التوحيد بوالده، وابتلي بولده، كان يوصي أبناءه وذريته، ووصى بها إبراهيم بنيه ويعقوب: يا بني إن الله اصطفى لكم الدين فلا تموتن إلا وأنتم مسلمون. ويوسف عليه السلام كان يدعو إلى التوحيد في كل وقت وفي جميع الظروف، حتى في السجن: يا صاحبي السجن، أأرباب متفرقون خير أم الله الواحد القهار؟ كانوا يخشون على أنفسهم أن يقعوا في أنواع من الشرك وهم لا يشعرون أو يشعرون، كان الواحد يخاف على نفسه. فهذا إبراهيم كان يدعو الله تعالى: رب اجنبني وبني أن نعبد الأصنام. وهو الذي وفى وابتلاه الله عز وجل بكلمات فأتمهن، وابتلي في ولده قال: يا بني إني أرى في المنام أني أذبحك، فانظر ماذا ترى. قال: يا أبا تفعل ما تؤمر، ستجدني إن شاء الله من الصابرين. أسلم لله وسل إبراهيم ابنه للجبين، فلم يبق إلا أن يهوي على حلقه بالسكين. حصل الابتلاء، وهذا نوع من أنواع الابتلاء التي تعرض لها إبراهيم عليه السلام، وسماه الله عز وجل بلاء مبينا، وفداه بذبح عظيم. إبراهيم الذي هذه بعض حاله يدعو الله أن يجنبه عبادة الأصنام، فما بالك بنا معشر الأحبة. قال إبراهيم التيمي رحمه الله: ومن يأمن البلاء بعد إبراهيم؟ ومن يأمن البلاء بعد إبراهيم؟ وهذا رسولنا صلى الله عليه وسلم، خاتم الأنبياء والمرسلين، وسيد ولد آدم أجمعين. كان يتعوذ من الكفر في كل صباح وفي كل مساء، كان يقول: اللهم إني أعوذ بك من الكفر والفقر، وأعوذ بك من عذاب القبر، لا إله إلا أنت. واقتصر على الدعوة إلى التوحيد أول ما بعث في مكة 13 سنة، لا يدعو الناس إلا إلى توحيد الله تعالى. فلما انتقل إلى المدينة استمر على الدعوة إلى التوحيد، وكملت بها حينئذ الشرائع، حتى توفي صلى الله عليه وسلم بأبي وأمي هو. وكانت عائشة رضي الله عنها تقول: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول في مرضه الذي لم يقم منه: لعن الله اليهود والنصارى، اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد. شرك، كان يحذر من الشرك. تقول رضي الله عنها وأرضاها: ولولا ذلك لأبرز قبره غير أنه خشي أن يتخذ مسجدا. ولم يكتفي بدعوة الناس إلى التوحيد، بل كان يجتهد في إرسال الدعاة ويحث الصحابة على الدعوة إلى التوحيد. أرسل معاذا إلى اليمن كما في الصحيحين، فقال له: إنك ستأتي قوما أهل كتاب، فليكن أول ما تدعوهم إليه فقه الأولويات. وهذا درس لكل داعية وكل مسلم، ينبغي عليه أن يحرص على دعوة الناس أولا إلى توحيد الله تعالى، لأنه لا تصلح العبادة إلا بتوحيد الله تعالى، ولا تقبل العبادة إلا بتحقيق التوحيد لله رب العالمين. ولو أشركوا لحبط عنهم ما كانوا يعملون. ويقول الله عز وجل: ولقد أوحي إليك وإلى الذين من قبلك لئن أشركت ليحبطن عملك ولتكونن من الخاسرين. وقال عن الكافرين: وقدمنا إلى ما عملوا من عمل فجعلناه هباء منثورا. لديهم أعمال، لكنها والله المستعان لا شيء. فكان يقول لمعاذ: إنك ستأتي قوما أهل كتاب، فليكن أول ما تدعوهم إليه أن يوحدوا الله تعالى. وهذا فيه رد على من يدعو إلى تجميع الناس والفرق والطوائف على الرغم من مما يحصل منها من بدع ومحدثات، بل وربما شرك، ويقول ويصرح بأن الهدف الأسمى اجتماع كلمة المسلمين على حد زعمه كيفما كان الأمر. الهدف ليس الاجتماع كيفما كان الأمر أيها الأحبة، الهدف أن نجتمع على توحيد الله تعالى، ولو لم يكن إلا نحن. فأنت الجماعة ولو كنت وحدك، كما قال ابن مسعود رضي الله عنه: ما دمت على التوحيد. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: فليكن أول ما تدعوهم إليه أن يوحدوا الله تعالى. فإنهم أطاعوك، يعني إن لم يطيعوك فلا تتعنى ولا تنتقل الأخرى، فأخبرهم أن الله عز وجل افترض عليهم 5 صلوات في اليوم والليلة، فإنهم أطاعوك فأخبرهم أن الله عز وجل قد افترض عليهم صدقة تؤخذ من أغنيائهم فترد على فقرائهم. بعد ذلك تأتي شرائع الدين وسنن الإسلام بعد التوحيد. فكان النبي صلى الله عليه وسلم يجتهد في إرسال الدعاة للدعوة إلى التوحيد والتحذير من الشرك. ولما دفع الراية إلى علي يوم خيبر رضي الله عنه قال له انفذ على رسلك حتى تنزل بساحتهم ثم ادعوهم إلى الإسلام. وكان صلى الله عليه وسلم يحرص على تربية الصغار والكبار على توحيد الله تعالى، وكان ينشئهم على ذلك. فعن جندب بن عبد الله رضي الله عنه قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يعلمنا الإيمان قبل القرآن، ثم يعلمنا القرآن فنزداد إيمانا، وإنكم اليوم تتعلمون القرآن قبل الإيمان. وكان مرة مرجفا ابن عباس رضي الله عنه كما في مسند الإمام أحمد وحسنه ابن رجب فقال له يا غلام، كان ابن عباس غلام، إني أعلمك كلمات لو تأملت هذه الكلمات لوجدت أن كلها في توحيد الله تعالى. احفظ الله يحفظك، احفظ الله تجده تجاهك، إذا سألت فاسأل الله. إذا سألت فاسأل الله، وإذا استعنت فاستعن بالله. المسألة والاستعانة لا تصرف إلا إلى الله تعالى، لا تصرف لأحد من المخلوقين، لا لنبي ولا ملك ولا غيرهما. قال واعلم أن الأمة لو اجتمعت على أن ينفعوك بشيء لم ينفعوك إلا بشيء قد كتبه الله لك، إذن فعلق قلبك بالله. ولو اجتمعوا على أن يضروك بشيء لم يضروك إلا بشيء قد كتبه الله عليك، رفعت الأقلام وجفت الصحف. واليوم ولله الحمد تدرس مقررات التوحيد منذ المراحل الدراسية الأولى، وينشأ الصغار على تعلم أحكام العقيدة وتعلم التوحيد والأسئلة التي يسأل عنها الإنسان في قبره: من ربك وما دينك ومن نبيك. وهذه حسنة عظيمة أيها الأحبة، أن تدرس مقررات التوحيد وينشأ عليها الصغار. ولو خرجنا خارج هذا البلد لوجدنا أن كتب المبتدعة وربما المشركين تدرس وينشئ عليها الصغار، فهي والله نعمة عظيمة أن تدرس العقيدة في مدارسنا. كتب شيخ الإسلام ابن تيمية وشيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب رحمهم الله تعالى غضة طرية، كما دعا إليها القرآن ودعا إليها رسول الله صلى الله عليه وسلم. فكان النبي صلى الله عليه وسلم حريص غاية الحرص على تعليم الناس صغارا وكبارا على توحيد الله تعالى، وكان يحذرهم من الشرك في جميع الظروف حتى في حال الحرب وهو متجه إلى الجهاد. فعن أبي واقد الليثي رضي الله عنه قال مررنا بسدرة قال وكنا حدثاء عهد بكفر، قال مررنا بسدرة للمشركين يقال لها ذات أنواط ينوطون بها أسلحتهم يتبركون بها، فقلنا يا رسول الله اجعل لنا ذات أنواط كما لهم ذات أنواط، وهم ذاهبون إلى الجهاد يقولون هذا الكلام. ماذا قال النبي صلى الله عليه وسلم؟ هل قال إن المصلحة وهذه المرحلة والفترة نحن نمر بجهاد وحرب والمصلحة تقتضي أن تؤخر الدعوة إلى التوحيد حتى لا ينصرف بعض الناس، أو قال إن يعني هل ساومني بصلى الله عليه وسلم أو أخر أو أجل الدعوة إلى التوحيد مجرد تأخير، أو قال إن سوف أقوم بذلك بعد الحرب؟ لا والله، بادر النبي صلى الله عليه وسلم بالإنكار عليهم، بل كما يقول الراوي أوقف الجيش وصاح بأعلى صوته وقال سبحان الله، وفي لفظ الله أكبر، قلتم والذي نفسي بيده، كما قالت بنو إسرائيل لموسى اجعل لنا إلها كما لهم آلهة. لا خير في الاجتماع أيها الأحبة ما لم يكن على توحيد الله تعالى. إذا كان على الشرك والبدع فلا خير فيه. فالله الله معشر الكرام، بالعناية إلى الدعوة إلى التوحيد وتعلم التوحيد وتعلم ضد التوحيد وهو الشرك بالله تعالى، فإن الإنسان قد يقع في أنواع من الشرك وهو لا يشعر أحيانا. ولذلك فقد قال شيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى كما في كشف الشبهات استفاد من الحديث المتقدم ذكره، قال من فوائد الحديث أن المسلم بل العالم، هؤلاء الصحابة يعني وإن كانوا حديث عهد بكفر إلا أنه يعني ربما صدر منهم يعني أو أوشكوا على الوقوع في الشرك وهم صحابة، فقال هذا الحديث يفيد أن المسلم بل العالم قد يقع في أنواع من الشرك وهو لا يشعر. قال رحمه الله وأن قول القائل التوحيد فهمناه أنها من أعظم الجهل بدين الله تعالى وأنها من مصائد ومكائد الشيطان. فالتوحيد أيها الأحبة ينبغي أن يستمر حتى يلقى المسلم ربه فيكافئ ويجازئ على ذلك، وما دام أنه لقي الله عز وجل وهو موحد لا يشرك بالله شيئا فإنه على خير عظيم. قال الله عز وجل إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء، كل ما دون الشرك وإن كان عظيما ويقدح ربما أو ينقص التوحيد إلا أن من لقي ربه موحدا قد يغفر الله عز وجل وهو داخل من تحت المشيئة. فالله عز وجل يقول ثم أورثنا الكتاب الذين اصطفينا من عبادنا فمنهم ظالم لنفسه ومنهم مقتصد ومنهم سابق بالخيرات بإذن الله. الظالم لنفسه هو الموحد الذي قد يصدر منه الذنب والمعصية، والمقتصد هو الذي يفعل الواجبات ويجتنب المحرمات وربما اقتصر على ذلك، فربما وقع في المكروهات وربما قصر في أداء بعض المستحبات. وأما السابق بالخيرات فهو الموحد الذي فعل الواجبات وكف عن المنهيات وفعل المستحبات واجتنب المكروهات. هؤلاء كلهم بإذن الله تعالى إلى الجنة. قال ثم أورثنا الكتاب الذين اصطفينا من عبادنا فمنهم ظالم لنفسه ومنهم مقتصد ومنهم سابق بالخيرات بإذن الله ذلك هو الفضل الكبير. جنات عدن يدخلونها يحلون فيها من أساور من ذهب ولؤلؤا ولباسهم فيها حرير إلى أن قال الله عز وجل وذكر الصنف الرابع، ذكر الكفار الذين وقعوا في الكفر والشرك، فقال والذين كفروا لهم نار جهنم لا يقضى عليهم فيموت ولا يخفف عنهم من عذابها كذلك نجزي كل كفور. وهم يصطرخون فيها ربنا أخرجنا نعمل صالحا غير الذي كنا نعمل أولم نعمركم ما يتذكر فيه من تذكر وجاءكم النذير فذوقوا فما للظالمين من نصير. والشرك ظلم، بل هو أعظم الظلم. ولذلك فقد قال الله عز وجل إن الشرك لظلم عظيم، فالشرك أعظم الظلم، كما أن التوحيد أعدل العدل. يقول الله عز وجل لقد أرسلنا رسولنا بالبينات وأنزلنا معهم الكتاب والميزان ليقوم الناس بالقسط. الحكمة من إرسال الرسل وإنزال الكتب أن يقوم الناس بالقسط، والقسط أعظمه وأقومه هو توحيد الله تعالى، كما أن الشرك ظلم كما قال تعالى إن الشرك لظلم عظيم. وقال سبحانه الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم أولئك لهم الأمن وهم مهتدون. فإذا أردنا الهداية في الدنيا والنجاة والسعادة والنصر على الأعداء فإن علينا أن نوحد الله تعالى وأن نجتنب الشرك صغيرا وكبيرا. فما دام الشرك موجود أيها الأحبة فلا مطمع لنا بالنصر من عند الله تعالى، فإن الله عز وجل يقول إن تنصروا الله ينصركم ويثبت أقدامكم. كيف ننصر الله؟ ننصر الله عز وجل بالانقياد لشرعه وتحقيق توحيده والكف عما حرم الله تعالى وأعظم ذلك الشرك. ولهذا أيها الأحبة فإن شيخ الإسلام رحمه الله لما كان والمسلمون في ذلك الوقت في جهاد مع التتر وهم ذاهبون إلى حربهم، سمع ابن تيمية رحمه الله وبعض علماء السنة من يدعو غير الله ويشرك بالله، سمعوا بعضهم يقول يا خائفين من التتر لوذوا بقبر أبي عمر، يا خائفين من التتر لوذوا بقبر أبي عمر. وكان الواجب أن يتوجهوا إلى الله وحده لا شريك له. قال فألقى أهل السنة أسلحتهم وقالوا والله لا تنصرون، كيف تنصرون الشرك واقع؟ كيف تريدون النصر من الله وأنتم تشركون مع الله غيره؟ قال فلما رجعنا علم العلماء والمشايخ الناس توحيد الله تعالى حتى رأينا ذلك في أعمالهم وفي وجوههم. فأقسم شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله قسمه المشهور فقال والله لتنصرن، والله لتنصرن، والله لتنصرن. قالوا قل إن شاء الله. قال والله لتنصرن تحقيقا لا تعليقا، وإن من عباد الله من لو أقسم على الله لأبره. كان واثقا بالله تعالى محسنا الظن به. قال فخرج المسلمون فهزموا التتار. فما دام الشرك واقع أيها الأحبة فلا مطمع للمسلمين بالنصر. فالله الله معشر الكرام بالاجتهاد في تحقيق التوحيد لله رب العالمين والتحذير من الشرك في كل وقت وفي كل حين وفي كل زمان وفي كل مكان. وعلينا أن لا ننتبه إلى الدعوات التي تزايد على هذا الأمر، تزايد على التشكيك في عقيدتنا وتساوم على ذلك. علينا أن لا ننتبه إلى ذلك البتة، نحذر الناس من الشرك، وصور الشرك المعاصرة كثيرة، وكثير من المسلمون وكثير من المسلمين أو ممن ينتسبون إلى الإسلام واقعون في الشرك، وهذه حقيقة مؤلمة ومحزنة. في عام 1416 اجتمع عند قبر واحد أكثر من 3 ملايين نسمة. ماذا يصنعون عند هذا القبر؟ يدعونه من دون الله تعالى. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول: الدعاء العبادة، فإذا صرفوا الدعاء إلى غير الله فهم في الحقيقة عبدوا غير الله. يسألونه، يسألون هذا القبر من دون الله تعالى، والنبي صلى الله عليه وسلم يقول: إذا سألت فاسأل الله. يستعينون به على قضاء حوائجهم، والنبي صلى الله عليه وسلم يقول: إذا استعنت فاستعن بالله. يخافون، يتقربون إليه، والله عز وجل يقول: فلا تخافوهم وخافوني إن كنتم مؤمنين. يذبحون له، لهذا القبر، أيا كان، سواء كان نبيا أو رسولا أو ملكا مقربا وغيره. والله عز وجل يقول: قل إن صلاتي ونسكي، يعني ذبحي ومماتي، لله رب العالمين. هل يجوز أن تكون لله وغير الله عز وجل؟ لا والله. قال الله عز وجل: لا شريك له، وبذلك أمرت وأنا أول المسلمين. بذلك أمر النبي صلى الله عليه وسلم، بدعوة الناس إلى التوحيد، وأن تصرف العبادة لله وحده لا شريك له. بذلك أمر صلوات الله وسلامه عليه. فالشرك أيها الأحبة واقع، وهذه حقيقة مؤلمة. تجد إذا خرجت إلى بعض البلدان أن الأحجار التي تكون على القبور قد تآكلت من كثرة ما يتمسح بها ويتبرك بعتباتها، والله المستعان. وسيقع الشرك في هذه الأمة لا محالة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قد أخبر بذلك وهو الصادق المصدوق، فقال صلوات الله وسلامه عليه: لا يذهب الليل والنهار حتى تعبد اللات والعزى. وقال: لا تقوم الساعة حتى يلحق فئام من أمتي بالمشركين. وقال: لا تقوم الساعة حتى تضطرب أليات نساء بني دوس عند صنم ذي الخلصة. وقال صلى الله عليه وسلم كما في الصحيحين: إن من أشراط الساعة أن يقل العلم، وفي لفظ يرفع العلم، وهو الدين، والدين أعظم التوحيد. قال: ويثبت الجهل، في بعض الأحاديث يبث الجهل، يبث الجهل، دعاة يبثون الجهل، والله المستعان. فمن هنا أيها الأحبة نعرف أهمية التوحيد. هناك معاهد في بعض البلدان التي العربية التي تنتسب للإسلام، وإن شاء الله أنهم مسلمون، ولكن هناك صور كثيرة من صور الشرك. هناك معاهد يدرس فيها الناس التوحيد، القرآن، السنة، الفقه. لا والله، يدرسون فن ما يسمى بالبروج، والأبراج تسمى بالأبراج، وهي في الشريعة كهانة. النبي صلى الله عليه وسلم يقول: ليس منا من تكهن أو تكهين له، وهي عرافة. ومن أتى كاهنا أو عرافا فسأله فصدق فقد كفر بما أنزل على محمد. هذه من صور الشرك الواقع، والتي تبث وتدرس وتنشر عبر الصحف والمجلات وعبر وسائل التواصل الاجتماعي، والله المستعان. فمن هنا تعظم الحاجة إلى تعلم التوحيد والدعوة إليه. نعوذ بالله أن نشرك به ونحن نعلم، ونستغفره لما لا نعلم. اللهم إنا نعوذ بك من الكفر والفقر، ونعوذ بك من عذاب القبر. اللهم أعز الإسلام وانصر المسلمين، وأذل الشرك والمشركين، واحمي حوزة الدين، ودمر أعداء الدين. اللهم وفق ولاة أمورنا بتوفيقك، اللهم وفقهم للدعوة إلى التوحيد والسنة ومحاربة الشرك والبدعة والمعصية. اللهم هيئ لهم البطانة الصالحة الناصحة التي تدلهم على الخير وتعينهم عليه، وافضح بطانة السوء. اللهم عليك بالحوثيين والرافضة، اللهم انصر جنود المرابطين في الحدود والثغور والداخل، يا سميع الدعاء يا ذا المن والعطاء، الذين يدافعون عنا وعن عقيدتنا ومقدساتنا ومقدراتنا وأعراضنا وأمننا وإيماننا. اللهم انصرهم على الرافضة والحوثيين وأعداء وسائر أعداء الدين. اللهم احفظنا وأهلينا والمسلمين جميعا من شر هذا الوباء الذي فتك بالناس، ومن سائر أنواع البلاء، يا سميع الدعاء يا ذا المن والعطاء. هذا والله تعالى أعلى وأعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد، وجزاكم الله خيرا، وجزى الله فضيلة إمام ومؤذن الجامع خيرا على الاستضافة والدعوة.